الحمد لله يا رب كل شيء والحمد لله من كل شيء. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. دهنا مع افعاله سبحانه وتعالى التي ذكرها سبحانه وتعالى في كتابه الكريم. الله سبحانه وتعالى تعرف علينا وعرفنا من هو الله سبحانه وتعالى. ذكر أسماء وذكر الصفات العليا وذكر الأفعال التي يفعلها الله سبحانه وتعالى بإرادته وبقدرته المطلقة حتى يحبه الناس وحتى يعبده الناس وحتى يوحده الناس. نحن مطلوبين إن احنا نعرف الله حتى نوحده، مطلوبين إن احنا نعرف الله حتى نحبه. إن العبودية إنك تنقاد وتحب، غاية الحب مع غاية الذل. وأصل العبودية عشان أحب محتاج أعرف، محتاج أفهم. وأصل العبودية عشان أنقاد محتاج أعرف أن الله سبحانه وتعالى حكيم، وأنه لا يأمر بأمر إلا وفيه حكمة وفيه رحمة. فكل ما الإنسان بيتعرف على ربنا سبحانه وتعالى أكثر، كل ما إيمانه بيعلى، وكل ما الأوامر الشرعية عليه، وكل ما كلام ربنا سبحانه وتعالى بيسهل عليه، وكل ما فهمه للحياة بيكون أقوى. لأن الإنسان اللي يفهم لماذا فعل الله كذا، وفيما ابتلاه الله في كذا، وما المطلوب منه إذا وقف في الموقف الفلاني، يقينا الحياة بتسهل عليه، أسهل بكتير. غير الإنسان اللي عايش حياته ومش فاهم، فكل ما بيحصل بلاء وكل ما بتحصل مشكلة وكل ما بتحط في موقف وكل ما بيجيله نعمة أو بتحط في بلاء معين أو ضراء، يبقى واقف حائق مش فاهم هو والمفروض بيعمل وصح فين، وأنا كده صح ولا غلط. بيشعر بنوع من أنواع الغيبة وبيشعر من أنواع التردد والشك. الله سبحانه وتعالى ذكر في كتابه أفعاله، وإحنا كلمنا بكده إن أفعال الله لا تحصى، إن الله سبحانه وتعالى يفعل ما شاء وقت ما يشاء على قدر الذي يشاء. ومما ذكر الله سبحانه وتعالى ده لنا في كتابه أن الله سبحانه وتعالى يشكر. يشكر معروف أن العبد بيشكر، العبد طولب بالشكر. الحمد لله تملأ الميزان. أن الإنسان يشكر النعم طبيعي، أن ربنا أنعم على العبد النعم. فأقل حاجة أنه يعرف أن النعم دي من الله، ويشكر الله سبحانه وتعالى على هذه النعم، انه يذكر الله بنعمه، انه هو يستعمل النعم في طاعة الله، انه هو يقول لله شكرا لك. يعني الذكر، الشكر، الشكر بالاعمال، الشكر بالاقوال، ده مفهوم في حق العبد. ان العبد بيشكر لان العبد انعم عليه بنعم عظيمة من اول الخلق. خلق ان العبد خلق والعبد رزق والعبد تولاه الله والعبد يؤمنه الله والعبد يحميه الله والعبد يستجيب الله دعوته. فالنعم عظيمة والمعاملة كبيرة، فالعبد يشكر. لكن كيف يشكر الله؟ هو مين يعني ايه الله يشكر؟ يعني الله سبحانه وتعالى الذي له ملكوت السماوات والأرض يشكر. يقول لك ان الله يشكر افعال العباد، يشكر أعمال المؤمنين، يشكر المؤمنين على إيمانهم، وهو خلقهم، وفي إيمان المؤمنين منفعة للمؤمنين ليس لله. يعني العبد لما بيؤمن هو اللي بيهتدي، هو اللي بيفهم، هو اللي بيتلقى، هو اللي بيتقرب، هو اللي بينعم بنعيم الإيمان في الدنيا، وهو اللي بينعم بنعيم الإيمان في الآخرة. لكن الله سبحانه وتعالى شكور. يقول لك يعني ايه شكور؟ يعني الله يشكر صنيع عباده، يشكر صنيع عباده بان يذكر هذا الصنيع، يذكره عند الملائكه، ويذكره في الملأ الاعلى، ويذكره سبحانه وتعالى بالعطاء. ان ربنا سبحانه وتعالى العبد بيعمل عمل بسيط خالص، فتجد ان ايه ربنا شكور فيضاعف له العمل. العبد بيعمل عمل ناقص، فربنا سبحانه وتعالى شكور يكبر النقص. العبد بيعمل عمل وبعدين يفسد ما عمله، فربنا سبحانه وتعالى يغفر له ويشكر ما فعل. العبد بيعصي وربنا سبحانه وتعالى يستمر في الإنعام على العبد رغم معصيته. لو واحد من الناس انت بتنعم عليه وبعدين بدأ يعمل افعال بتخالف رأيك مرة واتنين وثلاثة، هتعمل ايه؟ هتفضل تنعم عليه؟ يقول لك لا انا خلاص بقى، بما ان الرجل ده قرر ان هو يمشي في سكة تانية خلاص هو حر. لكن الله سبحانه وتعالى شكور، يشكر العبد الصنيع البسيط. يعني خلينا نشوف كده كيف شكر الله سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين، وكيف ذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه أنه شكور. هو سبحانه وتعالى شكور. احنا ممكن نتكلم مرة على أهمية الشكر بالنسبة للعباد، وكيف أن شكر العباد لربهم ما هذا فيه زيادة للنعم، ولئن شكرتم لأزيدنكم، أن النعم بتزداد بالإيه؟ بالشكر. أصل التوحيد مبني على الشكر. يعني لما نيجي نشوف كده القلب الكافر وقلب جاحد، الجاحد ده الذي لا يرى النعمة أو يرى النعمة وينسبها إلى غير الله، ده اسمه جاحد. عارفين لما واحد أنت بتعامل معاه معاملة حلوة وهو مش شايف قد، ده اسمه جاحد. لذلك إنما أصلا بيقول من لم يشكر الناس لم يشكر الله. إن أنت مهم إنك تكون عينك بإيه؟ بتشوف إن في ناس اتعودت إنها تاخد بس، وبياخد وما بيشوفش إن أي حد له نعمة عليه، هو شايف إن هو كده يعني هو يستحق الإنعام. تقول له ده يعني احمد ربنا، يقول لك ما هو احمده على ايه؟ ما الناس كلها بتاخد كده، يعني شايف ان هو لما بيعمل حاجة هو بيشوف الحاجة اللي هو بيعملها بس، لكن ما بيشوفش اي حاجة حد تاني ايه عمل. ده اسمه جاحد، ده قلب الكافر. الانسان المؤمن اصل الايمان مبني على الشكر، على الثناء على الله، على الحمد لله، على توحيد الله، على معرفة الله بنعمه وآلائه. لذلك كانت الحمد لله تملأ المجد. أعظم سورة في القرآن سورة الحمد، الحمد لله رب العالمين. إيه الله سبحانه وتعالى شكور. الله يشكر العباد، يعني يذكر أعمال العباد الصالحة. ليه؟ لأ أصلا أعمال العباد الصالحة دي في ميزان العباد. أعمال العباد الصالحة أصلا توفيق من الله سبحانه وتعالى للعباد، فهو سبحانه وتعالى يستحق أن يشكر عليها. يعني لما العبد بيعمل عمل صالح ربنا هداه للعمل الصالح، العبد بيقول ايه؟ الحمد لله ان ربنا من عليا ووفقني لهذا العمل. لكن تفاجئ، انا هنا مش بكلمك عن شكر العبد لربه، انما بكلمك عن شكر الرب لعبده، ان الله سبحانه وتعالى يشكر. من ذلك ان العمل اليسير البسيط الصغير الذي ربما يعني لا يؤبى له مكان عند الله إذا العبد فعله لله. لو واحد عمل صغير خالص، صغير يعني عارف اللي هو عمل ملوش لازمة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تقرن بالمعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. يعني يقول لك ربنا بيشكر ابتسامتك، الابتسامة. يعني انت ماشي في الشارع كده وعندك هموم، وكل الناس عندها هموم وشايل افكار، وبعدين قابلت واحد في الشارع فسلام عليكم وانت بتبتسم، ده عند الناس له لازمة؟ يعني ده ممكن يؤثر في ناس، في ناس هتتبسط بالابتسامة، لكن في حد ممكن يجازيك على الابتسامة؟ ما بيحط واحد في خدمة العملاء بإيه؟ يقول لك انت لازم تقابل عميل بابتسامة، بيبقى في ناس كده أعصابها هادية، فيبقى هو أصلا قطع الخدمة والدنيا ملخبطة خلاص، والعميل بيتشنج، يعني هيجيله صرع، هيجيله جلطة ذبحة، هو يبتسم كده حضرتك والله هو ده اللي إيه؟ هو ده اللي عندنا. طب حضرتك إيه ده؟ إيه ده شيء حضرتك؟ أنا هولع. سواء بقى في المستشفيات، في الحكومة، في المحاكم، في الإسام، في الأوقاف، في أي مصلحة، يعني اللي هو إيه بيبقى خدمة العملاء ده بقى إيه، هو الرجل بيعدوا قدرة على الابتسامة لفترة إيه، فترة بسيطة يعلموه. لكن اللي مبتسم لله انت متخيل ان ده يتكتب حسنات؟ انت متخيل ان ده معروف؟ معروف فين يعني؟ انت عملت ايه المجهود اللي انت عملته عشان تاخد على ده حسنات؟ لا تحقرن من المعروف شيئا، ان الله يشكر يسير العمل. ما فيش حاجه اسمها معروف حقير، ما فيش حاجه اسمها معروف حقير. اي معروف انت بتعمله، اي خير انت بتعمله، ربنا بيشكره. مثقال ذره الله يشكره، يشكره يعني يكتبه ويجازيك عليه ويضاعف هذا الجزاء ويذكرك به وينعمك به ويغفر لك به سيئات فعلتها أنت راضيا مختارا. إن متخيل إن واحد دخلت النار أو استوجبت نار بكبيرة من الكبائر، اللي هي كانت امرأة بغي، والبغاء محرم على ألسنة جميع الأنبياء. يعني ما فيش نبي من الأنبياء في يوم من الأيام قال إيه؟ قال الزنا حلال. ما فيش قوم من الأقوام كان الزنا عندهم حلال. الزنا فاحشة على ألسنة جميع الأنبياء. امرأة بغي، بغي يعني بتزني، سقط كلبا فشكر الله له فأدخلها الجنة. طب ما الناس كتير بتسقي بني آدمين. يقول لك لا لا، المرأة سقط كلبا لله، تعبت المرأة لما أرادت أن تتوب كان في معروف قدامها إنها تسقي كلب. عشان تعمل ده تحتاج إنها تنزل وتروح في بير وسط صحراء وتشيل الميه وتوديها لكلب، هتتعب. هي فعلته لله فشكر الله لها فادخلها الجنه. ادخلها الجنه بايه؟ بمعروف بسيط في مقابل انه وصل بيقول انها ايه؟ بغي، انها ترتكب كبائر لان رب الشكر. يقولوا اقل ما في الشكر أن يعطيك الله حلاوة في قلبك على الطاعة. يقولوا أي طاعة أنت بتعملها ربنا بيشعرك بإيه؟ بحتة كده جوه قلبك. يقول لك الحتة دي بقى الحلاوة في قلبك على الطاعة، يقولوا أقل ما في الطاعة أن يعطيك الله حلاوة في قلبك على الطاعة لأن رب شكور. الله سبحانه وتعالى لا يضيع أي عمل. نواصل يقول اتكوا النار ولو بشق تغلى. يعني ايه شق تغلى؟ يعني انت بتفطر كده المغرب وبعدين قسمت التمره تاكلها ولقيت واحد بيقول لك لله، تاخد يا عم النص الثاني. النص الثاني لا يعمل ايه؟ هو عند الناس مش هيعمل حاجه، وفعلا مش هيعمل حاجه، لكن الرب شكور. ان الله سبحانه وتعالى يشكر هذا العبد، يشكره على ايه؟ على هذا الفعل البسيط. ابن القيم له كلمه جميله بيقول ايه؟ واما شكر الرب سبحانه وتعالى فله شان اخر كشان صبره، فهو اولى بصفه الشكر من كل شكور، بل هو الشكور على الحقيقه، فانه يعطي العبد ويوفقه لما يشكره عليه، ويشكر القليل من العمل والعطاء فلا يستقل له أن يشكره، ويشكر الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، ويشكر عبده بقوله بأن يثني عليه بين الملائكة في ملأه الأعلى. إن العبد يقول الحمد لله، العبد لما قال الحمد لله يتاح، العبد لما بيقول رضيت بالله اطمأن قلبه، العبد لما بيقول حسبي الله اطمأن قلبه. يقول لك العبد يقول الحمد لله او رضيت بالله او حسبي الله بينه وبين نفسه. ربنا يشكر هذه الكلمه، يشكرها ازاي؟ انه يذكر العبد عند الملائكه، يثني على العبد ثناء شكر، عارفين لما يطلعوا له يقول لك عملنا له شهادة شكر، شهادة تقدير، كرمناه أمام الناس عشان الناس تعرف هو عمل إيه، ولله المثل الأعلى، ربنا سبحانه وتعالى يذكر العبد في الملأ الأعلى، فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. قال فيلقي له الشكر بين عباده، يشكره بفعله، فإذا ترك له شيء أعطاه أفضل منه، وإذا بذل له شيء رده عليه أضعافا مضاعفة. لو أنت تركت حاجة لله ربنا يعطيك إيه؟ من ترك شيء لله عوضه الله خيرا منه، مش زيه. يعني واحد ترك حاجة لله فيفاجئ ان ربنا بيعطيه، لان ربنا بيشكر. العبد ما بيشكرش، العبد لو خد حاجه من حد اخي ويقول له ايه اخي يعني هقول له شكرا، لكن الله شكور يعطيك افضل مما تركت، مع ان انت لما تركت لنفسك وهو غير منتفع بايه بتركك، لكنه شكور سبحانه وتعالى. ان العبد اذا ترك لله الله يشكر هذا الصنيع. قال فيشكره بفعل إذا ذاك له شيء أعطاه أفضل منه، وإذا بذل له شيء رده عليه أضعافا مضاعفة، وهو الذي وفقه للترك والبذل وشكره على هذا وذاك. ألا ترى أن سليمان عليه السلام لما عقر الجواد عود عليه بالعشي الصافنات الجياد، الصافنات الجياد اللي بتبقى واقفة على على على على رجل ورفع رجل التانية، فسيدنا سليمان نظر إلى الصافنات الجياد، وهو كان بيحب الجهاد وكان ده عقد عسكري، وكان وقت ده وقت الذكر، في قولين في التفسير العقد عليه بالعشي الصافنات الجياد، فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب ودوها علي فتفق مسحا بالسوق والأعناق. قيل أنه لما شغل عن ذكر الله سبحانه وتعالى أنه قال ائتوني بهذه الجياد موضة أخرى، ده دي أسلحته، بس هو بالنسبة له قال لا، أنا السلاح بتاعي هيشغلني عن ذكر ربنا. فتفق مسحا بالسوق والأعناق، يعني إيه؟ قتلها حتى لا يشغل عن ذكر الله. ده قول. القول الثاني أنه إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي، يعني من ذكر ربي. فتفق مسحا بالسوق والأعناق، يعني إيه؟ أخذ يربط عليها تكريزا لها للجهاد. ابن القيم بيوجه في أحد قولي التفسير يعني إن هو إيه؟ أنه قتلها. فبيقول أنا ترى أن سليمان عليه السلام لما عقد خيله غضبا لله استشغلته عن ذكر ربه، فأراد أن لا تشغله مرة أخرى، فعاده الله سبحانه وتعالى متن الريح. قال لما هو قال أنا الجياد ديت شغلتني عن ذكر الله فعقرها، فأعطاه الله ليه الريح، فسخرنا له ريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب. ليه؟ لأن الرب شكور. يقول إن ربنا شكر أنه ترك شيء لله فعوضه الله خيرا منه. لما ترك الصحابة ديارهم وخرجوا منها في مرضاته أعاضهم الله سبحانه وتعالى عنهم أن ملكهم الدنيا وفتحت لهم. لما احتمل يوسف سيدنا يوسف الصديق عليه السلام ضيق السجن شكر الله له فمكن له في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء. لما بذل الشهداء أبدانهم لله ضحوا حياتهم لله سبحانه وتعالى شكر الله لهم بأن أعاضهم منها طيرا خضرا أقر أرواحهم فيها تجد أنهار الجنة وتأكل من ثمارها. لما بذل رسله أعراضهم فيه لأعدائهم فنالوا منهم وسبوهم أعاضهم من ذلك بأنه صلى الله عليهم وملائكته. لما الأنبياء دعوا إلى الله وكان من أثر ذلك إن الناس عملت إيه؟ شتمت الأنبياء، الله شكر هذا، شكر أن الأنبياء ضحوا لله، فعمل إيه سبحانه وتعالى؟ رفع ذكر الأنبياء. سليمان عليه السلام لحد ما نزل القرآن كان بني إسرائيل بتسب سليمان، يعني بنو إسرائيل كانوا لما يعني لا أنصح بهذا، يعني لما تعرف يعني لو صادفك يعني أقوال بني إسرائيل في الأنبياء وسبهم للأنبياء حاجة مزرية، وكانوا يقولون أنه ساحر. الشياطين لما مات سليمان ادعوا أنه ساحر، هم كانوا مكبوتين في قوانين في الأسرار، فلما مات سليمان ادعوا أنه ساحر وكاهن حتى لا يذكر بالخير، وعملوا قصة بقى والخاتم ومش عارف ايه راح في البحر والسمكة ملعته وقصص طويلة جدا. لما نزل القرآن برأ الله سليمان، قال وتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا لأن الرب شكوه. تخيلوا ان ربنا يرفع ذكر سليمان بعد مئات السنين لان الله شكر له انه اقام امر الله. اوعى تتخيل ان في حاجة عند ربنا سبحانه وتعالى هتضيع من شكره سبحانه وتعالى انه يجازي عدوه ويفعله الخير والمعروف في الدنيا ويخفف به بهذا المعروف الام وعذاب يوم القيامة. ان الله من شكري أنه لا يضيع عمل عامل، أي واحد عمل ربنا سبحانه وتعالى شكر له يشكر له هذا العمل. من شكري أنه غفر للمرأة البغي بسقيها كلبا كان قد جهده العطش حتى أكل الثرى، وغفر لآخر بتنحيته غصن شوك عن طريق المسلمين. فهو سبحانه وتعالى يشكر إحسان العباد، وهو سبحانه وتعالى المحسن ابتداء للعباد. يعني هو يحسن ليك، فلما انت تعمل طاعة يشكرك ويجازيك ويرفعك ويعافيك ويغفر ذنبك وينعمك ويهديك. ليه؟ لأنه الله هو بيحب الشكر، هو شكور، هو لما تعمل له عمل انت تعمل عمل لنفسك بس عملته لله يعطيك على العمل ده 10 أضعاف. مين بيتعامل مع الناس؟ مين يعرف حد بيتعامل كده؟ قال يا رسول الله اذا نكفي، قال الله اكلم. قالوا طب ما احنا كده يعني التجارة كده يا بحارة في اول اسبوع ده في اول عرض مثلا اول شهر اول شهرين اذا نكفي، يعني خلاص احنا كده هنقضيها بقى كلها ما ده العمل بعشرة احنا هنعمل بقى اعمال كتير. قال له الله اكثر، يعمل كيف شيء، خزائنه ملأة سبحانه وتعالى. من شكره سبحانه وتعالى انه اعطى العبد ما يحسن به الى نفسه وشكره على قليله بالاضعاف المضاعفة التي لا نسبة لاحسان العبد اليها. يعني هو اللي انعم ابتداء، هو اللي خلقك، هو اللي وفقك سبحانه وتعالى للطاعة، ثم هو يشتري منك هذا الطاعة. إن الله اشترى المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. هو في حد يشتري ملكه؟ في حد يشتري ملكه؟ يعني لله ملك السماوات والأرض، العبيد ملك لله سبحانه وتعالى، هو الذي خلقكم وبعد ذلك يشتريك. يقول لك انت ومش بس يشتريك، ده استنى بس، ده يا ريتك بتتشايل على بعضك، ده بيفصصك، ده بيشتري نظرة عينيك، ده بيشتري اثر الطاعة في قلبك. من الايات اللي انا صراحة مش هينفع اعديها اية التوبة، قول الله سبحانه وتعالى ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ يعني عطش، ولا نصب يعني تعب، ولا مخمصة يعني جوع في سبيل الله، ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار، ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح، إن الله لا يضيع أجر المحسنين، ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة، ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. ربنا بيقول لك انت لو عملت طاعة وانت بتعمل الطاعة جوعت، انا هدفع لك ثمن الجوع. طب يا رب ما انا هاخد ثمن الطاعة بقى، عطشت هدفع لك ثمن الجوع وثمن العطش فوق ثمن الطاعة. اثر الطاعة على نفسك ظمأ، نصب، مخمصة، ربنا بيقول لك انا هدفع ثمنه. اثر الطاعة مش على نفسك انت، على عدوك، اللي هو ايه؟ ان العدو اتغاظ، واحد طالع جاهد في سبيل الله والعدو اتغاظ، ربنا بيقول لك ايه؟ كل ما تغيظ اكتر انا ايه؟ هديك ثواب اكتر. اثر الخطوات، انتوا عارفين يا جماعة اجر المجاهد ده ايه؟ ده اعلى حاجة في الدين، يعني اعلى حاجة في الدين اللي هو ذجوة سنام الاسلام، يعني ده اعلى الصديقين والنبيين، ودول تحت على طول الايه؟ الانبياء. يعني ده عاليه جدا في الجنه. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ان الله اعد للمجاهدين في سبيل الله 100 درجه في الجنه، يعني طبقات النعيم ودرجات النعيم في الجنه عاليه جدا. وتفاجئ، طب خلاص هم هياخدوا الجنه بقى وبقوا شهداء وهيشفعوا وهيبقى لهم مكانه ويغفر له عند اول قطره من دمه، ويغاث من عذاب القبر، ويامن الفزع الاكبر، ويزوج ب 72 من حور العين، ويشفع في 70 من اهله، ويلبس تاج يوم القيامه الياقوتة فيه خير من الدنيا وما فيها. ده هيبقى يعني في نعيم النعيم، نعيم من اول ما من عند القبر لحد في اعلى درجات الجنه تحت النبي صلى الله عليه وسلم على طول، يعني تحت الانبياء الصديقين والشهداء. تفاجأ ان ربنا يقول لك لا الله يشكر اي عمل انت بتعمله ربنا بيشكره. اسد العمل الجوع. خلوف فم الصائم، خلوف فم الصائم يعني ايه؟ الرائحة الكريهة في فم الرجل الصائم الذي تعقب رائحته بعد الاكل. لما بتاكل بيبقى الفم له ريحة بريحة الاكل، وبعدين لما انت بتجوع الفم ريحته بتتغير، بيخلف هذه الرائحة رائحة ايه؟ اخرى. هذه الرائحة لها ثمن، الله يشكرها، يشكر اليسير من العمل، يشكر اثار الاعمال. خلوف فم الصائم اطيب عند الله من رائحة المسك، يعني ربنا بيشكر ريحة بق واحد اللي هي ريحة كريهة الناس بتتأذى منها، هو نفسه بتأذى منها مش الناس اللي حواليه، جيرانه يتأذوا منها. ربنا سبحانه وتعالى يشكر هذا الايه؟ هذا العمل، ويقرب صاحبه. الناس لما يكون في واحد حاطط عطر ريحته حلوة غالي بقى، الناس زمان كانت بتصرف على الطيب مبالغ، الناس تحب تقعد جنب مين؟ جنب الريحة الحلوة. لو جه واحد مثلا يعني ثيابه جثة ومتسخة ولها رائحة كريهة ودخل المسجد يصلي، هتلاقي الناس بتعمل ايه؟ كل واحد يشوف له جنب كده وايه؟ ويحاول يتجنب كده. لو واحد دخل وريحته حلوة هتلاقي الناس بتعمل ايه؟ تحب تقعد جنبه، تقربه وتتقرب منه. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيتكلم ان صاحب الخلوف فم الصائم الله يقربه اكثر مما يقرب الناس اصحاب الايه؟ صاحب الرائحه الطيبه. ان ربنا سبحانه وتعالى يخرج العبد من النار بادنى مثقال ذره من خير لانه شكور. يعني عبد بيعمل عمل بسيط خالص ربنا يشكره فيدخله الجنه، هو عارف. قال ما كان هذا ظني فيك يا رب، عبد قدره الله ذنوبه. فجاء يوم القيامة فجعل ينظر يمينا وشمالا، وقد رجحت كفة سيئاته على حسناته، فقال اذهبوا بعبدي إلى النار. فالعبد ينظر يمين وشمال يمين وشمال مش عارف، فقال الله سبحانه وتعالى أوقفوا عبدي. تعال فيما تنظر، هل ظلمك الكتبة؟ هل واحد ظلمك؟ قال لا يا رب. هل كتب أحدهم عليك سيئة لم تفعلها؟ قال لا يا رب. هل لك حسنة لم تذكر؟ قال لا يا رب. قال ففيما تنظر؟ قال ما كان هذا ظني فيك يا رب. قال اذهبي وعبدي إلى الجنة. شكر له حسن ظنه في ربه. إله جميل، إله شكور، يضاعف الطاعات، يشكر اليسير من شكره سبحانه وتعالى، أن العبد من عباده يقوم له مقاما يوضيه بين الناس فيشكره الله له فيخبر به ملائكته وعباده المؤمنين، كما شكر لمؤمن آل فرعون فأثنى الله عليه في كتابه الكريم. واحد من زمن الفراعنة، احنا مش عارفين الراجل ده كان امتى، وكان في الأسرة الأولى ولا الثانية ولا الثالثة ولا الرابعة ولا الخمستاشر، محناش عارفين الراجل ده في أنهي، لكن هذا الرجل قام مقام لله داعيا، قام لله قومه، قام يدعو إلى الله، فأثنى الله عليه وذكر فعله في كتاب يتلى إلى يوم القيامة، لأن رب شكور. لذلك كان أحب خلق الله إلى الله الشاكرين، أن ربنا سبحانه وتعالى يحب من يشكر ويحب من يذكر عباده بنعمه. اذكروا آلاء الله، اذكروا نعمة الله عليكم، أنا بنعمة ربك فحدث. الإنسان يذكر نفسه دائما بنعم الله سبحانه وتعالى. شوفوا شكر الله سبحانه وتعالى للأعمال اللي هو يعني أعمال الطاعات. إن الذين يتلون كتاب الله، واحد بيتلو القرآن ياخد حسنات، لما بيتلو القرآن هو بيفهم ولا بيفهم، قلبه بينور ولا قلبه بينور، بينقاد في الطاعة ولا بينقاد في الطاعة، بيتعلق بالحسنات وبيتعلق بالقوم وبيتعلق بولاية الله. أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. لكن تفاجأ إن هو بياخد ربنا سبحانه وتعالى شكور، فالراجل يقرأ القرآن يقرأ آية واحدة فيتلاقي ربنا بيحاسبه عليها بالحروف، لا أقول ألف لام ميم حرف، لكن ألف حرف لام حرف ميم حرف، لأن رب شكور. مين بيعاملك كده؟ يعني مين بيعاملك العمل اللي أنت بتعمله بيجزهولك ويعطيك على كل جزء منه ثواب منفصل او عطاء منفصل، وعطاء مستمر دائما مضمون. ان الذين يتلون كتاب الله واقاموا الصلاه، تعال نشوف اقاموا الصلاه ديت هتاخد ثواب الصلاه؟ خلاص الصلاه فرض، فانت لما تصلي انت كده عملت ايه؟ اديت ما عليك. لا، الرب شكور، الله يشكر، يشكر لك السجدة، فيقول لك ما من عبد يسجد لله سجدة إلا رفعوا بها إيه؟ درجة، ويعطيك في السجدة فرصة إنك تدعي، ويقول لك خزائني ملأ وأكرم ما تكون، أكرم ما يكون عبد من ربي وهو ساجد، فأكثره في السجدة من الدعاء، فلما تسجد يتفتح لك باب الدعاء. طب وإنت جاي تصلي، كل خطوة بتاخد حسنة، كل خطوة، يعني مش مشوار الصلاة أنت كده انت خدت حسن على الصلاة، لا لا، ده بيقول لك بكل خطوة ترفع درجة تحط سيئة تأخذ حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، يعني يعطيك حسنة على الخطوة وبعد كده يضاعف الايه؟ يضاعف الحسنة، لأن الله يشكر. اللي هو ربنا سبحانه وتعالى، هو في حد بيعاملك كده؟ تدخل الجامع الملائكة اللي ما بيعصيش ربنا خالص، لا يعصون الله ما يأمرهم، تقعد تدعي لك تقول اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، ما دام في مصلاه وهو في صلاة ما انتظر الصلاة. يعني انت قاعد دلوقتي مستني صلاة الضحى، انت كده كأنك قاعد تصلي، ملائكة بتكتب انه بيصلي بيصلي بيصلي بيصلي بيصلي. كل فعل من افعال الصلاة عليه ثواب منفصل، الركوع عليه ثواب منفصل، السجود عليه ثواب منفصل، التحيات لها ثواب منفصل، الكلام له ثواب منفصل، الدعاء له ثواب منفصل. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا، تعال نشوف النفقة، أنت أنفقت جنيه، لو أنت واحد صاحبك عزمك عزومة في مطعم غالي وأنفق مثلا عليك في الفطار 1000 جنيه، هتعزمه بقد ايه؟ هتديله وقت تعزمه قد ايه يا اسامه؟ 1100، 2000، ها 2500، حد يزود؟ هتديله قد ايه؟ هتعزمه فين؟ تقول له تعالى بعزمك في وضع احسن. تخيل ان انت تنفق نفقه جنيه، ربنا يقول مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. يقول لك إن أقل حاجة أنت أنفقتها هتاخد 700 ضعف، مش 700 مرة، 700 إيه؟ ضعف، يعني متولية، يعني أنت ضعف مرة، المرة دي بقى الضعف، الضعف الثاني بعد كده الضعف الثالث بعد كده الضعف، انت ممكن توصل عند الضعف العاشر مثلا او العشرين او الثلاثين، تفاجأ ان الجنيه بقى 1000000، تفاجأ 700 ضعف. ده بيقول لك ده اقل حاجة، والله يضاعف لمن يشاء على قدر اخلاصك. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية، يقول لك سرا يعني ينفق سرا يظهر بها نفسه، وعلانية تنقيل الزكاة الفرد، يعني الله يحب أن ينفق إيه العبد سرا في في في في في الصدقات، ويحب أن ينفق علانية في الفرائض والزكوات، وقيل غير ذلك. يعني أقوال التفسير في تفسير الآية كثيرة يعني، لكن أنا مش في معرض الآية إن أنا هعرض على أقوال ينفقون، إنما أتكلم عن شكر الرب، كيف أن الله يشكر. قال يرجون تجارة لن تبور، التجارة البوار يقول لك التجارة باظت فسدت، التجارة إمتى بيقولوا إن التجارة باظت؟ امتى التجار امتى التجار امتى التجار يقول لك احنا خسرانين؟ لما يكسب 1%، صح، اقول دي حقيقه، ان التاجر لو ما كسبش اعلى حاجه يقول لك دي خسرانه، تقول له خسرانه ازاي؟ احسبها لي كده خسرانه ازاي؟ يقول لك ما هي كانت المفروض تكسب كذا وما كسبتوش، هو بيعتبر خساره المكسب خساره، فيقول لك التجاره الخسرانه التجاره اللي انت ايه؟ اللي انت ما حققتش فيها اعلى ربح، او التجاره الخسرانه التجاره اللي فيها راس المال راح، ما عادش فيه بقى ارباح خالص، ده احنا بنتكلم فين؟ فاصل راس المال راح. فربنا سبحانه يقول يرجون تجاره لن تبور، افضل تجاره تجاره مع الله. ليه؟ لان الله شكور، لان الله يرى عملك، يرى حزنك، يرى غمك، يرى ضيقك، يرى ظنك، يرى قلبك، يرى أعمالك. اللي هو عارفين واحد بيقول أنا مش لاقي حاجة أعملها، يا رب أنا عفيت عن من ظلماني. فجاء جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم وقال أخبر صاحبك الذي تصدق بعرضه أن الله قبل صدقته. شكوه يعني يقول له أنا النبي صلى الله عليه وسلم يحط الناس على الصدقة وهو أقول أنا مش لها حاجة تصدق بها، مش حاجة تصدق بها، فأنا تصدقت على اللي شتمني واللي أزاني واللي جاب في سيرتي واللي خط في عرضي واللي قال علي كلام، كل الناس ديت أنا متصدق عليهم بإيه؟ بالعفو. حاجة كده بينه وبينه الله شكور يثيبه على هذا الإحساس. أنتوا متخيلين يعني إله يشكر مشاعرك؟ يعني انت لو حسيت بالامتنان من الله سبحانه وتعالى، حسيت بانك انت بانعام الله عليك، احساس الشكر ده يعطيك الله سبحانه وتعالى عليه حسنه. قال ليوفيهم اجورهم ويزيدهم من فضله انه غفور شكور. يبقى اقاموا الصلاه يتلون كتاب الله، اقاموا الصلاه انفقوا ما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجاره لن تبوغ عن شجرة لا تفسد. لذلك كان يقول كان أحد الصالحين يهش في وجه السائل ويبش ويقول مرحبا بمن جاء ليحمل عني زادي إلى الآخرة بغير أجرة. كان واحد يقول له يعطيني، فيقول له أهلا وسهلا بالرجل اللي إيه اللي بيحمل عني زادي إلى الآخرة بغير أجر. وسئل الإمام علي قال يا رجل أريد أن أعرف نفسي، هل أنا من أهل الدنيا من أهل الآخرة؟ قال له أنا عايز أعرف نفسي، هو أنا ترتيبي إيه؟ أنا كده بتاع دنيا ولا بتاع آخرة؟ فقال له جاب إن كنت تهش لمن يعطيك أكثر ممن يأخذ منك فأنت من أهل الدنيا، لأن الإنسان يحب من يعمل ما يحب. قال له لو أنت لما بيجي لك حد لو انت متعه العطاء عندك اقل من متعه الاخذ اعرف ان انت ايه بتاع دنيا، ولما تكون متعه العطاء عندك اعلى من متعه الاخذ تعرف ان انت ايه بتاع اخذ، لان الانسان بيحب انه يعمل ما يحب. فلو انت بتحب الاخره هتبقى فاهم ان الاخره ثمنها ايه عطاء. وجاء حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال صحابي أنا أكره الموت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألك مال؟ قال نعم. قال أتصدق به؟ قال لا. فقال إن المال يحب صاحبه، فإن كنت تحبه في الآخرة أحببت أن تموت للآخرة، وإن كنت تحبه في الدنيا أحببت أن تظل معه في الدنيا. قال له أنا ما بحبش الموت. قال له أنت عندك فلوس؟ قال له آه. قال له بتصدق به؟ قال له لا. فالنبي صلى الله عليه وسلم لخصه قال له بص الفلوس ديت لو انت بتحب تنعم بقى في الدنيا هيبقى انت ايه هتفضل تحب الدنيا، لو بتحب الاخره اتصدق، وكل ما تتصدق كل ما ربنا هيزيدك حب الاخره ايه اكتر ويعطيك اكثر من الفتوحات الدينيه، ان رحمه ربك خير مما يجمعون. يعني ما اعطى الله لنفوس الاتقياء افضل مما أعطى الله سبحانه وتعالى من الأموال والمناصب للناس. إن في نفوس الأتقياء نفوس علية، ربنا أعطاها مواهب هبات عطايا من حب الخير والبذل، مقامات عالية مختلفة تماما عن أن واحد ياخد دنيا ياخد فلوس. إن الله يعطي الدنيا لمن يحب ولمن لا يحب، لكنه لا يعطي الدين إلا لمن أحب. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. أحيانا لما يكون مثلا واحد أنت عارف إن هو ظروفه صعبة وعايز تعطيه بس أنت مكسوف تديه فلوس، فهتقول له إيه هدية، عايز تطلعه مثلا صدقة أو زكاة، فتقول له دي هدية عشان ما تكسفوش، أو تقول له بص قرض ولما ربنا يفتحه بقى إيه وهتولي وهو هتنسى وتأكد عليه، انت اصلا ديتك ان انت مش هتاخده اصلا ولا عايز تبص فيه تاني اصلا. ادب، كانوا بيتحلوا كيف ينفقون، يتحلى ازاي ينفق من غير ما يجرح انسان، من غير ما يكسر حياة انسان، من غير ما النهاردة لما بيجي يدي الواحد شنطة يقولك صوره الاول سيلفي، تعالى امضي يا ماما. يا عم انت هتزلي هتزلني يعني انت جاب قلت تزله؟ يقول لك لازم يمضي قدامنا ولازم يتصور. صوروه صوروه بياخد. بص اقف عند اليافطه ديت وصور. يا جماعه في اللي بيعطي يعطي في الخفاء ويعطي من غير ما يجرح الناس. لازم نعمل كشف. وهي عم يعمل كشف يدخل بقى يعمل الكشف بقى وما ذاك ما كشف يخش اوضه اوضه داخل يفتش. يعني داخل يفتش على المخدرات. كشف الجماعه الخارجيه ده يعني ايه في يا جماعه؟ استوب الناس عادي. مش لازم مش انت ممكن تسال يشهد به ثلاثه من ذوي الحجه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى في عقلاء في كل حي كبار في الشارع. ناس فاهمه عارفه قديمه يقول لك فلان ظروفه كذا. مش لازم تدخل وتفتش وتكسر ساتر الناس. الله يشكر الصنيع البسيط. فعلى ايه انت مكبر الموضوع كده ليه؟ اي طاعه ربنا بيشكرها. والاموال من اجل الكروبات خصوصا في الزمن الذي كثر فيه بايه الفقر وكثر فيه كثرت فيه المعاصي. قال ليوفيهم اجورهم ويزيدهم من فضله اي سيأخذون جزاء اعمالهم وعطائهم بوفاء من الله ثم يزيدهم بعد ذلك من فضله تكرما. قالوا هذه السياده ان تقبل شفاعتهم في من يحبون لان الله شكور. يعني العبد اخذ ثواب فعله وتنعم به في الاخره وبعدين تفاجئ ان ربنا يقول له ايه يوم القيامه فلان نعم يا رب على يسر شهادة. يقول له تعالى ليك اصحاب في النار؟ يقول له ايوه يا رب. يقول له طلعه كريم شكور يشكر العبد فعله فيشفعه في اصحابه. ما من احد اشد مناشات لربي من الرجل لصاحبه يقول يا رب كان يصلي معي، يا رب كان يتصدق، يا رب كان يحج معي. فيقول له الله اذهب الى النار ويحرم الله سبحانه وتعالى صورته على النار. يقول النار فلان هيدخل النار تكوني بردا وسلاما عليه. يدخل جوه النار يشوف صاحبه بيتعذب يجيبه يقول له هو ده يا رب والله اعلم به. فيقول يوفي ابو جهل ويزيدهم من فضل انه رزقه سبحانه وتعالى الشفاعه في اهلهم واصحابهم. طبعا احنا اتكلمنا في الشفاعه ان الله يشفع من شاء في من يشاء على الوجه الذي يشاء بالقدر الذي يشاء. فمن الذي يشفع عنده الا باذن الله يشفعون الا لمن ارتضى. ان مش اي حد هيشفع ومش اي حد هيشفع فيه. انه غفور شكور. ان الله سبحانه وتعالى يشكر يسير الاعمال. قال تعالى جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من اساور من ذهب ولؤلؤها ولباسهم فيها حرير. جنات عدن جنة حدائق وقصور أملاك ونعيم أنهار وأشجار وكل أنواع النعيم لو فيها ما تشتهي الأنفس. كل ما تشتهي الأنفس كل ما يلذ أعين الناس كل ما تلتذ به أعين الناس في الجنة. فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. جنات عدن يدخلونها يحلون فيها. يبقى لابس ايه؟ ثياب. احنا لابسين ثياب من ايه؟ من قطن بقى من اسمه نايلون بوليستر كشمير اللي هو ايه؟ الناس بتلبس ايه؟ يحلون فيها من اساور من ذهب ولؤلؤ ولباسهم فيها حرير. وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور. الحمد لله إن احنا انتحنا بالدنيا. الحزن فيها خمسة أقوال. يقول لك أكبر نعيم في الجنة إن هم انتحوا بالدنيا. قيل من أعمالها وقيل من همومها وقيل من مخالطة الناس فيها وقيل من بلاءاتها. الحمد لله الذي اذهب عنا الحزن ان ربنا لغفور شكور. ان الحمد لله ان ربنا جازانا أفضل مما نتخيل. والله العظيم يا جماعة الأجل اللي يقعد 40 سنة يشتغل في الخليج عشان يجي يبني البرج وما بيعرفش يبنيه، بيطلع عمره بيضيع عمره كله، يقول لك أنا من ساعة ما اتخرجت وأنا برا، عشان يعمل إيه في الآخر؟ عشان في الآخر يجيب إيه؟ ايه يجيب له شوية املاك في يعني ايه، يجي هو بقى ايه في اخر عمره كده ايه يقول لك اصل انا هجوز الولا، اصل انا مش عارف ايه. انتوا متخيلين يا جماعه ان قصر في الجنه طوله 40 ميل وعرضه 40 ميل ممكن تاخده ب 12 ركعه في اليوم؟ يعني هو انت عمرك كله ما تعرفش تجيب فيه ده اصلا. يعني لو انت هتدفع عمرك عشان تاخد اي نعيم من نعيم الجنه ما تعرفش. لكن رب شكور يشكر، يضاعف، يغفر، يجبر التقصير. العبد ممكن يعمل عمل ويصير عقب، ربنا سبحانه وتعالى يجبر الايه التقصير. وقول الحمد لله الذي اذهب عنا الحزن، أي الخوف من المحسوب أزاحه عنا وراحنا مما كنا نتخوفه ونحذره من هموم الدنيا والآخرة. ابن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس على أهل لا إله إلا الله وحشة في قبورهم ولا نشوبهم. وكأن بأهل لا إله إلا الله ينفضون التراب عن رؤوسهم ويقولون الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن. اللهم شكور فأكثره من الطاعات. ما تستخسرش في نفسك بقى، قول سبحان الله وبحمد 100 مره ولا قولها 120، قولها طول ما انت ماشي. اللي هتقوله زياده ربنا هيشكره اكتر. قال تعالى: ان الصفا والمروه من شعائر الله، فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بها، من تطوع خيرا فان الله شاكر عليم. شاكر لاعمالكم، عليم بما في قلوبكم. يعني لو انت قلت سبحان الله وبحمده وقلبك كان فيه اخلاص اكتر هتاخد ثواب اكتر. يشكر ما في قلبك وانت تذكر. طب ما خلاص، ما هي كلمه اللسان وخلاص، ما احنا خدنا كده ثوابه عظيم اهو. يقول لك لا لا لا، عليم بما في قلبك. كانوا زمان قبل بعثه النبي عليه الصلاه والسلام حرفوا الشعائر، فكانوا حاطين اصنام على الصفا واصنام على المروه، وكانوا بايه الكفار لهم طريقه في الحج. فلما ربنا سبحانه وتعالى اذن للنبي صلى الله عليه وسلم في العمره والحج، الصحابه كانوا بيتحرجوا يقولوا ده انا واحد المكان اللي هو حاطين فيه الاصنام ديت، فكانوا يتحرجوا من ايه من الذهاب على الصفا والمروه خوفا ان يكون من شعائر الكفر. فقال الله سبحانه وتعالى: ان الصفا والمروه من شعائر الله. هم اللي غيروا بعض الاشياء، لكن الصفا والمروه نفسهم ايه من شعائر الله. فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما. يعني ما حدش ايه يأنف انه يطوف بين الصفا والمروه. ربنا سبحانه وتعالى يبين لكم الهدي، يبين لكم الهدى، يبين لكم طريق الصواب، طريق الطاعه. فمش معنى ان هم عملوها ان هي غلط، لا، هم حرفوا بعض الايه بعض الاشياء فيها، لكن الصفا والمروه من شعائر الله. قال: فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فان الله شاكر عليم. قال لك كل ما تطوع اكتر كل ما ربنا ايه يسيبك اكتر. لذلك احنا لان الله شكور ده يطمعنا في عطاء الله سبحانه وتعالى، ده يجعلنا نحب الله سبحانه وتعالى، ده يجعلنا نقبل على العبوديه، نقبل على عبوديه الله سبحانه وتعالى. لان مفيش حد هيشكر مثل ما يشكر الله سبحانه وتعالى، مش حد يعطيك مثل ما يعطيك الله سبحانه وتعالى، مش حد هيقدرك مثل ما يقدرك. والله العظيم، والله قلبك ما حد يستحقه الا الله. والله يبقى الانسان بيخبل نفسه، بيذل نفسه، بيهين نفسه لو ادى قلبه لغير الله. والله ارادتك، والله ما حد هيعطيك على قصدك ونيتك الا الله، ولا يحاسبك على أقل أعمال القلوب إلا الله. فالواحد ما يغبنش في عمره، ما تضيعش عمرك عشان الناس، أيا كان مين الناس، أقارب، أرحام، أصحاب، إخوات، أبناء، الناس هتخبنك، الناس هتضيعك. لا أحد يستحق هذا القلب إلا الله. التجارة تجارة ربيحة، إنك قلبك يسجد لربي، إنك قلبك يتعامل مع الله، إن جوارحك، إن إرادتك تقصد تقصد وجه الله. ما يبقاش فيه مفيش، أنت مالكش إرادة إلا إرادة القرب من الله سبحانه وتعالى. ذلك الذي يوشي الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزل له فيها حسنة إن الله غفور شكور. الإنسان يعني كل ما تكتسب حسنة ربنا سبحانه وتعالى إيه؟ يزودك، وده من شكره. يقولوا الحسنة تجلب الحسنة، أما من أعطى واتقى وصدق بحسنة فسنيسره لليسر. كل ما أنت بتعمل حسنة كل ما ربنا يفتح لك، قرأت القرآن تلاقي ربنا فتح لك إيه؟ فتح لك باب من أبواب العمل، عملت تلاقي ربنا فتح لك من أبواب الإيه؟ القرب أكثر، تغربت أكثر تلاقي ربنا فتح لك باب من أبواب الطاعة، وهكذا. الطاعة بتجيب طاعة لأن الرب شكور، ثم يجازيك على مفردات الطاعات، ثم يجازيك على مجملات الطاعات، ثم ينعمك في الجنة أعلى مما تتخيل. الله يشكر العباد، فنريد أن نشكر نحن الله سبحانه وتعالى، وهو أحق الشكر. فهو سبحانه وتعالى الذي أنعم، وقد تكلمنا قبل ذلك على أن الله ينعم. النهاردة عايزين نستشعر أن الله يشكر، ونطمع فيما عند الله سبحانه وتعالى، ونسكن دائما ثواب الأعمال، لأن ده بيخلي الإنسان إيه؟ يحفزه على العمل. قل هو